ويتعلق وجوبها بمن تعلق به سبب، بمن قام به سبب يدعو إلى ذلك، ويتعلق وجوبها بمن تعلق به سبب يدعو إلى ذلك، كالمفتي أو القاضي أو المعلم. فإن الواجب عليهم من تفاصيل الشرع في معرفته فوق ما يجب على غيرهم. ويكفي في المعرفة الإجمالية من جهة الأدلة أن يعتقد العبد أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة صحيحة. فمتى وجد هذا الاعتقاد واعتقد العبد أن الدين الذي دان به في ربه وفي نبيه وفي ما يتعبد به الله عز وجل ثابت بأدلة شرعية، كفاه ذلك في صحة دينه، كفاه ذلك في صحة دينه ولو خفيت عنه تلك الأدلة ولم يحط بها علما. وهذه المعرفة الإجمالية هي معرفة عموم المسلمين التي تلزم عموم المسلمين. والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري، خطاب الشرع الخبري، وظهور صورته بامتثاله بالتصديق نفيا وإثباتا، وظهور صورته بامتثاله بالتصديق نفيا وإثباتا. والآخر خطاب الشرع الطلبي، خطاب الشرع الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فأي شيء في خطاب الشرع إما أن يرجع إلى الخطاب الخبري وإما أن يرجع إلى الخطاب الخبري الشرعي الطلبي، وكل واحد منهما له متعلق من جهة ظهور صورته على العبد. فمثلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا، هذا من الخطاب الخبري أو من الخطاب الطلبي؟ الخطاب الخبري، يعني يخبر الله عز وجل عن وصفه أنه ليس بناس. كيف ظهور صورته على العبد؟ بامتثال التصديق بما فيه من النفي أن الله لا يظلم أحدا، وأحيانا يكون بامتثال ما فيه من الإثبات إن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا خبر، فيكون ظهور صورته بامتثال التصديق. الخطاب الشرعي الطلبي يعني الذي يوجد فيه الطلب إما بأمر أو بنهي أو بخلوه من الأمر والنهي، فالذي يكون فيه أمر يمتثله بفعله، والذي يكون فيه نهي يمتثله باجتنابه، والذي لا يكون فيه أمر ولا نهي يمتثله باعتقاد حله. مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا من خطاب الشرعي الطلبي أم الخبري؟ الطلبي، لأنه يطلب من العبد إقامة الصلاة. كيف ظهور صورتها على العبد بالعمل؟ أن يمتثل الأمر فيصلي. ولا تقربوا الزنا من خطاب الشرع إيش؟ الطلبي، ظهور صورته على العبد بأن يجتنب الزنا. المباح إذا ورد في الخطاب الشرعي ظهور صورته على العبد يكون باعتقاد حله، يعني هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فظهور صورته يكون بماذا؟ تأكل السمك ولا تعتقد حله؟ تعتقد حله، يعني أنه حلال سواء أكلت أو ما أكلت. هذا يكون العمل بالعلم، أنه ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إليه أي إلى العلم، وحقيقتها الدعوة إلى الله، وحقيقتها الدعوة إلى الله، لأن العلم الذي جاء به الشرع يرجع إلى المعارف الثلاث كما تقدم، لأن العلم الذي جاء به الشرع يرجع إلى المعارف الثلاث كما تقدم، وأسها الأكبر هو معرفة الله سبحانه وتعالى، فمن دعا إلى العلم فهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فمن دعا إلى العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يدعو إلى الله تعالى. والدعوة إلى الله شرعا هو طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله، طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله وأمره. وحكم الله عز وجل نوعان، أحدهما حكم شرعي والآخر حكم قدري، أحدهما حكم شرعي والآخر حكم شرعي، فحبس النفس عليهما يسمى صبرا. مثلا من الحكم الشرعي الآية المتقدمة أقيموا الصلاة، فحبس النفس على إقامتها هذا يتعلق بالصبر على الأمر الشرعي. المصائب مثلا من الأمر والحكم قدري الكوني، فحبس النفس عليها لا يتسخط ولا يتجزع هذا يسمى صبرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع، وهو سورة العصر، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر وهو الوقت الكائن في آخر النهار على أن جميع جنس الإنسان في خسر، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله عز وجل صنفا جامعا لأربع صفات، ثم استثنى الله عز وجل جنسا خاصا متصفا بأربع صفات. فالصفة الأولى الإيمان في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، الصفة الأولى الإيمان في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، وهذا دليل أي وحدة من هذه المراتب؟ لماذا؟ أحسن، وهذا دليل العلم، لأن الإيمان لا يتحقق أصله ولا كماله إلا بالعلم. والصفة الثانية العمل الصالح في قوله وعمل الصالحات، وهذا دليل العمل به، وهذا دليل العمل به. ووصف العمل بالصالح فيه تنبيه إلى أن المطلوب من العبد ليس مطلق العمل، وإنما عمل مخصوص وهو العمل الصالح الجامع للإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة التواصي بالحق المذكورة في قوله وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة إلى الله، لأن حقيقة التواصي هي أمر بعضهم بعضا. والحق اسم لما يلزم العبد ويجب عليه، اسم لما يلزم العبد ويجب عليه، ومن أعظم ما يلزم العبد ويجب عليه بيان حكم الله عز وجل ودينه وأمر الناس به، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل. والصفة الرابعة التواصي بالصبر المذكورة في قوله وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر على الأذى فيه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف بعد ذلك كلام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، ومعنى كلامه لو ما أنزل حجة على خلقه أي في بيان وجوب امتثال خطاب الشرع، أي في بيان وجوب امتثال خطاب الشرع واتباعه، فلا يراد أنها كافية عن جميع أحكام الدين، وأنه يؤخذ منها أبواب الخبر وأبواب

وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا ببراءة العبد من الشرك وأهله. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين. ومعنى قوله في الآية من حاد الله ورسوله أي من كان في حد متحيز عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون عنه في حد متميز وهو حد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما من كلامه رحمه الله تعالى، عمد بعض أصحابه إلى جعلها بين يدي رسالته ثلاثة الأصول، وإلا فثلاثة الأصول هي المبدوءة من قوله اعلم أرشدك الله لطاعته الآتي في الجملة القادمة بعد. ثم انتشر هذا المجموع الجامع للرسائل الثلاثة كلها باسم ثلاثة الأصول وأدلتها، فصار اسم ثلاثة الأصول يشمل هذه الرسائل الثلاثة. وإلا في الأصل الرسالة التي وضعت لبيان الأصول الثلاثة هي رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها التي أولها اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذه الرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها لا تسمى رسالة الأصول الثلاثة، فإن رسالة الأصول الثلاثة رسالة أخرى للمصنف مختصرة فيها مضمن هذه الرسالة، لكن بوجه مختصر تقع في ورقات قليلة موجودة في مجموعة التوحيد وفي الدرر السنية كذلك، لكن مجموعة التوحيد أشهر. فالأصول الثلاثة هي رسالة وجيزة مختصرة فيها المعاني التي بسطها في ثلاثة الأصول، وأما ثلاثة الأصول هي المجموع المنشور بين أيدي الناس. نعم. أحسن الله عليكم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد منها شرعا. والحنيفية شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما سواه، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عما سواه. وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف إضافتها إليه تبعا لوقوعها كذلك في القرآن، قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا في آيات أخرى. وخصت هذه الملة بالإضافة إلى إبراهيم لأمرين، أحدهما أن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينتسبون إليه ويذكرون أنه أبوهم، وأنهم على إرث من إرثه، فجدير بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله رب العالمين، والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه، فلم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده، بخلاف سابقيه فلم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية المذكورة دالة على أمرين، والآية المذكورة دالة على أمرين، أحدهما أن الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله، أن الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله لقوله إلا ليعبدون، والآخر أنهم مأمورون بعبادة الله، أنهم مأمورون بعبادة الله لأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فإنهم مأمورون بها، لأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فإنهم مأمورون بها. فالآية دالة بصريح لفظها على الأمر الأول، فالآية دالة بصريح لفظها على الأمر الأول، ودالة بلازمه على الأمر الثاني، ودالة بلازمه على الأمر الثاني. وتفسير المصنف رحمه الله قوله يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، وتفسير المصنف قوله يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فالتوحيد أعظم العبادة، فالتوحيد أعظم العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له في خطاب الشرع، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له في خطاب الشرع. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع يراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع يراد بها التوحيد. مثلا أول أمر في القرآن في المصحف ما هو؟ أول أمر، فعل أمر في المصحف، لا مو بأول النازل اللي في المصحف، آه نعم أحسنت، يا أيها الناس اعبدوا ربك، قال ابن عباس وحدوا، قال ابن عباس وحدوا، ففسر العبادة بالتوحيد. فإذا ذكرت العبادة في القرآن الكريم مطلقة فالمراد بها توحيد الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة كما تقدم من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه ومن جملته الشرك، عرف المصنف رحمه الله تعالى التوحيد والشرك، والتوحيد له معنيان شرعا، والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين النوعين أن الواجب لله من التوحيد ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين النوعين أن الواجب لله من التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني خاص، والثاني خاص، فهو إفراد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله في العبادة. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق ذكر التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به إفراد الله بالعبادة، فإذا أطلق ذكر التوحيد في الشرع فالمراد به إفراد العبادة. مثلا في حديث جابر في صحيح مسلم من حديث جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جابر في ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن جابرا قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أي توحيد؟ ما الدليل؟ إيه ما الدليل على أن في الحديث المقصود المعنى الخاص؟ ها يوسف، قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فقول لبيك لا شريك لك هذا في توحيد العبادة. فإذا أطلق لفظ التوحيد في خطاب الشرع المراد به التوحيد. مثال آخر في الصحيح من حديث أبي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس عن معاذ في بعثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أي توحيد؟ توحيد العبادة. الأصل أنه توحيد العبادة، لأن في لفظ آخر فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ ثاني أن يعبدوا الله. فالأصل إذا أطلق التوحيد في خطاب الشرع إفراد الله بالعبادة، لأنه المراد الأعظم من التوحيد. وأما الشرك شرعا فإنه يطلق على معنيين، وأما الشرك شرعا فإنه يطلق على معنيين، أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر وهذا معنى عام، وهذا معنى عام، والآخر معنى خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى الثاني هو المراد إذا أطلق في خطاب الشرع، وهذا المعنى الثاني هو المراد إذا أطلق أو إذا أطلق في خطاب الشرع. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. والدليل كما قال المصنف قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف تكون هذه الآية دالة على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك؟ هاي شيخ يوسف، أيوة أحسنت، كما قال الأخ الآية ظاهر لفظها الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، لكن الشيخ استدل بها على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. وهذه الأعظمية مستفادة من أن الله سبحانه وتعالى صدر الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية بهذا الأمر، فإن الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، إلى تمام آية الحقوق العشرة، فذكر فيها عشرة حقوق قدم منها الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، ولا يقدم إلا الأهم، ولا يقدم إلا الأهم. ذكره ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشية ثلاثة الأصول. فعلى هذا الآية تكون دالة على الأعظمية أم لا تكون؟ ما الجواب؟ تكون، تكون دالة على الأعظمية. يعني ببيان أوضح، لو قال لك أرسلك والدك قال عندنا أمور النبيك تسويها، أول شيء تروح كذا وكذا، وثاني شيء تروح كذا، وثالث شيء، أيهم أعظم هذه الأمور؟ الأول، لأنه قدمه. فكذلك لما عدد الله جملة من الأوامر وقدم منها الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، علم أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك، فاستفيدت الأعظمية من ذلك. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم، فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل، إلى آخر ما ذكر. وقد عرفت فيما سلف أن الله عز وجل خلقنا للعبادة وأمرنا بها، والقيام بالعبادة متوقف على ثلاثة أمور، والقيام بالعبادة متوقف على ثلاثة أمور، أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود، معرفة المبلغ عن المعبود المبين لنا العبادة المطلوبة منا، المبين لنا العبادة المطلوبة منا، وثالثها معرفة كيفية العبادة التي نجعلها للمعبود، معرفة كيفية العبادة التي نجعلها للمعبود. فالأول منها تتعلق به معرفة من؟ عبد العزيز، معرفة الله. فالأول تتعلق به معرفة الله لأنه هو المعبود، والثاني تتعلق به معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عنه، والثالث تتعلق به معرفة دين الإسلام لأنه الكيفية التي نعبد الله سبحانه وتعالى بها. فدليل هذه الأصول الثلاثة كل آية فيها الأمر بالعبادة، كل آية في الأمر بالعبادة هي تدل على هذه الأصول الثلاثة. يعني قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه من أدلة الأصول الثلاثة. لماذا؟ لأن الله أمرنا بالعبادة، والعبادة لا يمكن تحققها إلا باجتماع ثلاثة أمور، أحدها معرفة المعبود الذي نجعل له العبادة وهذه معرفة الله، والثاني معرفة المبلغ عن المعبود الذي يبين لنا العبادة المرادة منا وهذه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث معرفة كيفية العبادة التي نجعلها للمعبود وهذه هي معرفة دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله إلى آخر ما ذكر. ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة لأن المخلوقين يعجزون عن الإحاطة بكماله سبحانه وتعالى، قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. فمعرفة الله على وجه الكمال من كل وجه متعذرة علينا، لكن من معرفة الله عز وجل قدرا واجبا على كل أحد من الناس، ويجمعه أربعة أصول، ويجمعه أربعة أصول. أولها معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود، معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء. هذه الأصول الأربعة من معرفة الله واجبة على كل أحد، لا يصح دينه إلا بها، فلا يصح دين العبد إلا بمعرفة هذه المعارف الأربع، يؤمن بوجوده ربوبيته ألوهية أسمائه وصفاته. قال المصنف رحمه الله والدليل على ذلك قوله تعالى إيش؟ الحمد لله رب العالمين. بعض الأدباء يقول كلمة، يقول كلام الملوك ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام، يعني أعظم ما يكون عند الناس معظم كلام الملوك. قلت فكيف بكلام ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ أنت انظر هذه آية واحدة الحمد لله رب العالمين، ذكر الشيخ أنها دليل على ذلك، انظر كيف تدل على وجود الله الآية هذه الحمد لله رب العالمين، كيف تدل على وجود الله؟ سمع عبد الله أحسنت، أنه لا يحمد إلا موجود، فالعدم لا يحمد، العدم لا يحمد، وإنما الذي يحمد هو الموجود، لأن أصل الحمد، وش عندنا أصل الحمد تذكرون في تفسير الفاتحة، معنى الفاتحة قصار المفصل عبد العزيز، أحسن، الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، محاسن يعني صفات كماله، فلابد أن يكون موجود حتى تكون له محاسن فيحمد عليها، وكونها دليلا على ربوبية الله ظاهر في قوله الحمد لله ربي العالمين، فهذا دليل الربوبية، وكونها دالة على ألوهية الله في قوله الحمد لله، فهذا في إثبات الألوهية لله عز وجل. ومن عجائب تصرف القرآن الكريم أنه لم يأتي الحمد في القرآن قط معلقا باسم إلا باسم الله، ما تلقى الحمد للرحمن، الحمد للرحيم، الحمد للكريم، وإنما جميعها الحمد لله، لبيان أن موجب استحقاق الله للحمد هو أنه المألوه المعبود على الحقيقة، فلأنه كذلك استحق سبحانه وتعالى الحمد. وأما دلالتها على أسماء الله وصفاته ففيها من أسماء الله اسمه الله، قال الحمد لله، وفيها من أسماء الله رب العالمين، وفيها من صفات الله صفة الربوبية، وفيها من صفات الله أيضا صفة الألوهية، فصارت هذه الآية دالة على الأصول الأربعة جميعا. وقول المصنف رحمه الله تعالى وكل ما سوى الله عالم، تفسير للعالمين، وأصل هذا مما راجع عند المتأخرين من كلام أهل المنطق والفلسفة، حتى ظن أنه معنى الرب في كلام العرب، ومعنى العالم في كلام العرب، ومعنى العالم في كلام العرب ليس كذلك، وإنما العالم في كلام العرب هي الأفراد المتجانسة من المخلوقات، الأفراد المتجانسة من المخلوقات. ما معنى المتجانسة؟ ها؟ تقدمت معنى فيه، ها يوسف، المشتركة في جنس واحد، المشتركة في جنس واحد، لذلك مثلا الملائكة منهم جبريل ومنهم إسرافيل إلى آخرهم، يسمون عالم الملائكة، ونحن شو نسمى عالم؟ عالم الإنس، وهناك عالم الجن، هناك هذه الأفراد المشتركة تسمى عالما، وجمعها إيش؟ تجمع على عالمين، على عالمين. فقوله الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله الذي هو رب الأفراد المتجانسة من المخلوقات. طيب هل كل المخلوقات متجانسة؟ ما الجواب؟ هناك مخلوقات منفردة لا جنس لها، مثل عرش الله سبحانه وتعالى، ومثل كرسي الرب سبحانه وتعالى الذي تقدم في آية الكرسي في كتاب الآداب العشرة. فقوله الحمد لله رب العالمين يختص بحمد الله على ربوبيته للأفراد المتجانسة. فالمخلوقات نوعان، أحدهما مخلوقات متجانسة وتسمى عوالما، وتسمى عوالما، ومنها عالم الإنس وعالم الجن، والثاني مخلوقات منفردة لا جنس لها كالعرش والكرسي وغيره. فالعالم إذا ذكر المراد به الأفراد المتجانسة من المخلوقات، ولذلك هذه الآية آية الحمد لله رب العالمين لا تدل على ربوبية الله لكل شيء، لكن تدل على ربوبية الأفراد المتجانسة. والآية التي تدل على ربوبية الله لكل شيء هي قوله تعالى وهو رب كل شيء، وهو رب كل شيء. نعم، أحسن الله عليكم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبين دليله كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله. والدليل المرشد إلى معرفة الله شيئان، والدليل المرشد إلى معرفة الله شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، التدبر في آياته الشرعية. فمن تفكر في آيات كونه وتدبر في آياته شرعه عرف الله سبحانه وتعالى. وكمال هذه المعرفة بحسب كمال تفكره في المخلوقات الكونية، في الآيات الكونية، وتدبره في الآيات الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات تشمل الآيات الكونية التي هي المخلوقات وتشمل الآيات الشرعية، وهي ما أنزله الله عز وجل على ملائكته من كلامه وشرعه. وحينئذ يكون قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، يعني المخلوقات بعض الآيات، وأفردت بالذكر اعتناء بها، وأفردت بالذكر اعتناء بها وتعظيما لها، لأن التفكر في المخلوقات يقود إلى الإقرار بالربوبية، التفكر في المخلوقات يقود إلى الإقرار بالربوبية، فهو مقدمة لمعرفة الله. فمن عرف ربوبية الله عز وجل أقر بألوهيته سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. وكل هذه المذكورات تسمى آيات وتسمى مخلوقات، تسمى آيات تسمى مخلوقات، يعني الليل والنهار آية وأيضا إيش؟ مخلوق. والسماء والأرض آية وأيضا إيش؟ مخلوق. لكن الشيخ جعل اسم الآيات لبعضها وجعل اسم المخلوقات لبعضها، واضح؟ واضح أن الشيخ جعل بعضها هكذا وبعضها هكذا، واضح ولا غير واضح؟ عندكم في الكلام قال إيش؟ من آياته الليل والنهار، قال مخلوقاته السماوات السبع والأراضين أراضين السبع، فجعل بعضها اسما لهذه وبعضها اسما، مع أنها جميعا تندرج في هذه. وموجب ذلك هو اتباع الواقع في القرآن، فإنه غالبا إذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر في القرآن وصفت بكونهن آيات، وإذا ذكر السماء والأرض وما فيه من فيهن وما بينهما وصفتا بكونهما مخلوقات، واضح؟ هذا اسمها التصرف القرآني، التصرف القرآني هذا علم لا ينتهي، يعني لماذا قال الله كذا ما قال الله كذا، لماذا ذكر الله هذا بكذا وذكر الله بهذا بكذا. كلام الله سبحانه وتعالى تحار العقول في تصرفه، لماذا يذكر تارة هكذا وتارة يذكر هكذا، هذا كله لحكمة. ولذلك لا يعرف يعني القرآن إلا من أدمن النظر فيه، كل شيء يحركه، كل شيء يحركه. نحن الآن الآية هذه الحمد لله رب العالمين، أنت انظر كم مرة قرأتها، هل تنبهت أن الحمد ما جاء في القرآن كله إلا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله في البقرة، في الأنعام، في سبأ، في غيرها، كل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، لا يذكر الحمد للرحمن. لابد هناك سبب، لابد، يعني لم يقل الله كذلك إلا لأجل أمر. أنت الآن مثلا قرأت مثلا، تقدم عندنا أول قصر مفصل عندنا سورة إيش؟ الضحى، والضحى والليل إذا سجى، قال ما ودعك ربك، ذكر الفعل وأضافه إلى نفسه، قال ما ودعك، ثم لما ذكر الفعل اللي بعده قال وما، قال ليش ما قال وما قلاك، ليش في ودعك أضافها بكاف الخطاب، وفي وما قلا ما أضافها بكاف الخطاب، هذا مفروض أن تتفكر فيه. وجواب ذلك أن الله عز وجل لم يذكره بكاف الخطاب تبعيدا لوقوعه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبغض نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجد شيء في القرآن إلا وهناك حامل له. أنت الآن هذا التصرف القرآني لو نجلس فيه ساعات ما ينتهي، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لبعض الأخوان قبل يوم، الآن الإنسان مأمور قبل أن يقرأ القرآن ماذا يقول؟ يستعيذ ويبسمل، لكنه غير مأمور إذا فرغ من قراءة القرآن أن يقول شيء، صح؟ غير مأمور إذا فرغ من قراءة القرآن هل يقول شيء؟ ما يقول شيء، ما يقول لا صدق الله العظيم، ما جاء في أمر أن يقول صدق الله العظيم، ولا يقول وهذا كلام الله، ولا يقول الله أعلم، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ طيب ليش؟ لابد أن تتفكر. موجب ذلك أن القرآن الكريم يحتاج للانتقال إليه، إلى ما يميز الانتقال إليه، حتى يعلم سامعك أنك منتقل إلى القرآن. فسامعك إذا سمعك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عرف أنك ستقرأ إيش؟ القرآن. لكن من يسمعك وأنت تقرأ القرآن لا يحتاج أن تميز له أن هذا كلام الله، لأنه متميز بنفسه لكماله، لا يشبه كلام أحد أبدا. فأنت الآن عندما تجد هذا في القرآن، أكثر ما تذكر الليل والنهار والشمس والقمر باسم الآيات، والسماوات والأرض تذكر باسم المخلوقات، لا بد أن لهذا لسبب. ومنشأ ذلك وموجبه هو ملاحظة المعنى اللغوي للآية والخلق، وموجب ذلك ومنشأه هو ملاحظة المعنى اللغوي للآية والخلق. فالمعنى اللغوي للآية أنها إيش؟ العلامة، أنها العلامة. فالليل والنهار والشمس والقمر علامات، لأنها تظهر وتختفي، تظهر وتختفي، الليل ثم النهار، والنهار ثم الليل، والشمس ثم القمر، والقمر ثم الشمس، فهي علامات. والسماوات والأرض معناها، والخلق في لغة العرب معناه التقدير، التقدير يعني خلقت الشيء جعلته مقدرا على هذه الصورة. والسماوات والأرض مقدرة على هذه الصورة التي لا تتغير في الليل ولا في النهار ولا قديما ولا حديثا، على هذه الصورة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. فأخبر عن هذا باسم الآية، وأخبر عن هذا باسم الخلق، مع أنهما جميعا آيات وهما أيضا مخلوقات. ولذلك دائم طلاب العلم يفكرون بالعلم، يفكرون بالعلم وينسون أصل العلم، القرآن. القرآن هذا فيه أعظم العلم، أعظم العلم في أي باب من أبواب الدين، في الاعتقاد، في الحديث، في التفسير، في الفقه، في الأخلاق، في الرقائق، في الآداب، في السلوك، بل في ميادين الحياة جميعا، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، كلها جميعها في القرآن الكريم. لكن على قدر نزع الناس منه، على قدر إقبالهم عليه، يظهر لها العلم، يظهر له من المسائل ومن المدارك في القرآن الكريم بقدر ما يقبل به على الله سبحانه وتعالى. أنت انظر، أنت لو تنظر في كلمة قل في القرآن الكريم، انظر قل الآيات، السورة التي افتتحت بقل، ثم انظر الآيات التي افتتحت بقل، ثم هل تعلمون آية، هل تعلمون سورة جاء في أول القرآن قولوا، في سورة في أولها قولوا؟ لا، كلها إيش؟ لماذا؟ مع أن جاءت آيات في أولها إيش؟ قولوا آمنا بالله، آل عمران والبقرة والعمران، هذا ما يستدعي أن تقرأ كم مرة هذه السورة القواقل كلها قل قل قل قل، ما فيها قولوا. لماذا؟ لأن الذي أنزل عليه القرآن متحدا به هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر في فواتح السور بأن يقول قل، أي لهؤلاء المشركين. ولكن في بواطن السور في الآيات التي فيها قولوا وقعت أمرا لنا على وجه الإيمان، أن نقول مذعنين متبعين لأمر الله عز وجل، ما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي أولها قولوا. فهذه الماعة، لأن العبد، الناس عامة وخاصة طلاب العلم، يجب عليهم أن ينظروا في القرآن دائم نظر تدبر. وتدبر يا إخوان اسمحوا لي، ترى التدبر ما هو بالسوالف هذه، لأن الناس يتكلمون يقول تدبر القرآن، هذا غلط. تدبر القرآن لا يمكن إلا بمعرفة تفسيره، ذكره ابن جرير في مقدمة التفسير، وابن تيمية رحمه الله تعالى قال ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. لا يمكن تتدبر في القرآن وأنت ما تعرف تفسيره، لأنك قد تقول كلام ما هو هذا الذي أرادها الله. يعني انظروا، يعني أنا رأيت من هذا اللي الآن كل يتسلط على تدبر القرآن، تدبر القرآن لمن عرف التفسير نعم، وينفع الناس في هذا نعم، وأعظم العلوم نعم، ولكن هو لأهله. أنت انظر يعني قول من قال أن الله ما كرر تحريم حيوان في القرآن إلا الخنزير، لماذا؟ هو يقول لإثبات عالمية القرآن، لأن الخنزير أكثر طعام أهل العالم الآن، هذا من كيسه. لكن شف الراغب الأصفهاني في الذريعة قال وإنما أكد عليهم تحريم أكل لحم الخنزير لأن أقرب الموالين للعرب هم نصارى أهل الشام، وكانوا يجتمعون معهم على الطعام، وكان أكثر طعامهم الخنزير، فأراد الله عز وجل أن يفصم عرى الاتصال بينهم فحرم عليهم لحم الخنزير. يعني هذه النكتة، أنه كان القريبين من العرب من بني عمومتهم ممن دخل في دين النصارى، فأراد الله كي يقطع ما بينهم من الصلة أن حرم عليهم على هذا المطعوم الذي يجمعهم، الذي هو غالبا مطعوم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم. السلام عليكم. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شوفوا هالآية، هذه شوفوا أول أمر في القرآن في المصحف اعبدوا، أول نهي في القرآن إيش؟ شوفوا في الآية نفسها فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أول أمر في القرآن في المصحف الأمر بالعبادة، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك، هذا من تصرف القرآن. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الله ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فقوله والرب هو المعبود أي الرب هو المستحق للعبادة، ثم ذكر موجب استحقاقه وهو ربوبيته في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى تمام الآية والتي بعدها، فذكر أنواعا من مشاهد الربوبية تدل على استحقاق الله سبحانه وتعالى للألوهية، فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، فمن أقر بالله ربا لزمه أن يقر به مألوها معبودا. السلام عليكم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عبادة الله لها معنيان شرعا، عبادة الله لها معنيان شرعا، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وإلى هذا أشرت بقولي وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، والآخر معنى خاص وهو التوحيد، والآخر معنى خاص وهو التوحيد. وجميع أنواع العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها كلها لله، قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ودلالة الآية على المقصد المذكور من وجهين، ودلالة الآية على المقصد المذكور من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، ومدار ما ذكر في تفسير هذه الآية يرجع إلى أن الخضوع والتعظيم والإجلال هو لله وحده، ومدار المذكور في تفسير هذه الآية يرجع إلى أن التعظيم والإجلال والخضوع لله وحده لا شريك له. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فمعنى الآية اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره. قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، شطرها الأول وأن المساجد لله معناه اعبدوا الله، وشطرها الأخير فلا تدعوا مع الله أحدا معناه ولا تعبدوا غيره. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر الآية، ودلالة الآية على ذلك في قوله إنه لا يفلح الكافرون بعد قوله ومن يدع مع الله إلها آخر، فذكر فعلهم وهو الشرك بدعاء غير الله عز وجل، ثم حكم عليهم بالكفر في قوله إنه لا يفلح الكافرون. فمن أشرك بالله شيئا وجعل العبادة لغير الله عز وجل فهو كافر خارج من هذه الملة. ومعنى قوله لا برهان له به يعني لا حجة ولا بينة له عليه، يعني لا حجة ولا بينة له عليه، وكل ما عبد من دون الله فلا حجة لعابده عليه، وكل ما عبد من دون الله عز وجل فلا حجة لعابده عليه. فهذه الآية كقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فقتل الأنبياء جميعا كله بغير حق، فلا يقصد من قوله بغير حق أن من قتل الأنبياء ما هو بحق، بل كله كذلك. فكذلك هذه الآية لا برهان له به يعني لا حجة له به، هذا في حق كل ما يعبد من دون الله. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ابتدأها بالدعاء، وجعل الحديث المذكور كالترجمة له، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة أراد به بيان أن من أنواع العبادة دعاء الله عز وجل، أراد به بيان أن من أنواع العبادة دعاء الله عز وجل. والحديث المذكور رواه الترمذي وإسناده ضعيف. والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح. ودعاء الله شرعا له معنيان، ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهذه هي كما تقدمت حقيقة العبادة، فالعبادة كلها دعاء لله، فيسمى هذا دعاء العبادة، فالعبادة كلها دعاء لله فيسمى هذا دعاء العبادة. والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصولا، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى هذا دعاء المسألة، لأنه يطلب حصول ما ينفعه أو يطلب دفع ما يضره ورفعه، فيسمى هذا دعاء المسألة. هذه هي العبادة الأولى. وأما العبادة الثانية فهي الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي رجاء، الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الثالثة والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، يعني إذا أظهر العبد عجزه لله وافتقر إلى الله صار متوكلا. طيب نقول مع بذل الأسباب ولا ما نقول؟ نعم مع بذل الأسباب. لماذا؟ لا تقول لا يكمل، ما قلت لا يكون، فإذا قلنا حقيقة الشيء تعريف الشرع يعني كيف يكون هذه الأمور، لا يكمل هذا شيء آخر ما دخل فيه. ها إيه صحيح الأسباب لا تنافي، لكن هل هي من التوكل ولا ليست من التوكل؟ ها يوسف نعم، أن بذل الأسباب شرط للتوكل، وشرط الشيء ليس من الشيء، أن بذل الأسباب شرط لصحة التوكل، وشرط الشيء ليس من الشيء. أنا أضرب لكم مثلا الصلاة ما هي؟ أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. طيب من شروط الصلاة رفع الحدث، صح ولا لا؟ رفع الحدث من شروط الصلاة، ومع ذلك لا يذكر في حقيقتها، لأن شرط الشيء خارج عن الشيء، فبذل الأسباب شرط لصحة التوكل لكن ليس هو من معنى التوكل. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضات الله، إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وأمره، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره. وإذا تأملت الخشية والخشوع والرهبة والخوف وجدتها تشترك في أصل، وهو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، تشترك فيه لكن تختلف حقائقها باختلاف أوصاف لاحقة لها. فإذا كان فرارا مجردا على وجه الذعر والفزع إلى الله سمي خوفا، وإذا اقترن به العمل الذي يرضي إلى الله سمي رهبة، وإذا اقترن به الخضوع له سمي شوعا، وإذا اقترن به العلم بالله وبأمره سمي خشية. وهذا يبين لك حاجتك إلى العلم، لأن هذه عبادات لله عز وجل، هذه من أعظم العبادات، العبادات القلبية من أعظم العبادات. فأنت كيف تعبد الله بالخوف؟ كيف تعبد الله بالخشية؟ كيف تعبد الله بالرهبة؟ كيف تعبد الله بالخشوع؟ لابد أن تعرف حقيقتها، حتى إذا عرفت حقائقها أمكنك أن تعمل بها. يعني الخاشع هو الذي يفر قلبه إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، يخضع له، يعني يركن بين يدي الله عز وجل خانسا متأخرا متطاطئا منخفضا لله سبحانه وتعالى. هذا هو حقيقة الخشوع، يعني قلبه منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا أنه يبكي، ما يلزم أنه يبكي. من الناس من هو أعظم خشوعا ولا يبكي أمام الناس، لكن خشوعه عظيم لأن قلبه منكسر لله سبحانه وتعالى. كذلك الخشية لا تكون إلا إذا كانت مقترنة بالعلم وبالله وبأمره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده من العلماء. فالخشية ما تنال إلا بعلم، الخشية لا تنال إلا بعلم، ووجود أصلها غير وجود كمالها، فوجود أصلها يرجع إلى الخوف، لكن وجود كمالها لا يكون إلا للعلم. ولذلك من كمل علمه بالله وبأمره كملت خشيته لله عز وجل، ومن كان من أهل خشية الله كان من حزب الله المفلحين، كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة البينة. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة، والغوث هو المساعدة في الشدة. فالعون هو مطلق المساعدة، العون مطلق المساعدة، لكن الغوث يختص بإيش؟ بحال شدة. كما أن الاستعاذة تكون عند أي حال؟ عند ورود المخوف، إذا ورد المخوف على الإنسان هذا يكون عنده القيام بعبادة الاستعاذة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، هو قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. فلا يكون الذبح إلا ما جمع هذا المعنى، لا يكون الذبح إلا ما جمع هذا المعنى، فهو لا يكون إلا بقطع الحلقوم والمريء. يعني لو واحد قام وقال أنا أبي أذبح لله وجاب له يعني شيء من بهيمة الأنعام، نفرض أنه جاب له خروف ولا جاب له ثور أو غيرها، ثم ضربه مع جنبه فخرج منه الدم، هذا يصير ذبح لله ولا ما يصير؟ ما يصير، لأن الله ما أراد منه ذلك. فلا يكون الذبح إلا إذا قطع الحلقوم والمريء، ثم هذا القطع من الحلقوم والمريء لا يكون إلا على صفة معلومة وهي المبينة في باب إيش عند الفقهاء؟ باب الذكاء. فلا بد أن يذبحه على الصفة المعروفة شرعا. ثم هذا المذبوح لا يكون ذبحا لله إلا إذا كان من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لأن الذبائح الشرعية جعلت منها. مثل إيش الذبائح الشرعية؟ الأضحية، وأيضا العقيقة، وأيضا الهدي، وأيضا الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني أو ذبح. فالتقرب إلى الله بالذبح لا يكون إلا ببهيمة الأنعام، فلو تقرب إلى الله بغيرها لم يكن محققا عبادة الذبح، لم يكن محققا عبادة الذبح. لماذا؟ لأن الله لم يتعبدنا بذبح شيء قربة إليه إلا هذه الثلاثة، وأنا أبين لكم ذلك بمثال جلي، وهو لو أن إنسانا قام من بيننا فذهب هناك فركع، ركع ثم رجع، هذا أدى عبادة لله أم لم يؤدي؟ ها؟ لم يؤدي. ما في الشرع أنك تركع بدون صلاة، لا يكون الركوع عبادة إلا في ضمن الصلاة. مثال آخر، لو أن إنسانا أقام في مكة مدة بعد عمرته فكل يوم يتنفل طواف، قال ذاك اليوم خلنا بنروح نسعى، وذهبوا سعى بين الصفا والمروة، يكون أدى عبادة لله أم لم يؤدي؟ لم يؤدي، لأنها ليست صفة يتقرب بها إلى الله عز وجل. كذلك الذبح لله لا يكون إلا بأن يكون المذبوح من الإبل أو البقر أو الغنم، لكن لو ذبح لغير الله عز وجل دجاجة أو بطة يكون وقع في إيش؟ في الشرك، لإرادة التقرب، لإرادة التقرب، فهي عندنا ليست عبادة شرعية يتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن إذا أراد التقرب إلى غير الله عز وجل يكون قد وقع بالذبح، يذبح بطة، يذبح دجاجة، يذبح غيرها، فهذا يكون قد وقع في الشرك لأنه أراد التقرب بمذبوحه الذي ذبحه. واضحة هذه المسألة؟ واضحة ولا غير واضحة؟ هل عندي إشكال فيها؟ وقع في الشرك لأنه أراد التقرب بفعله، أراد التقرب بفعله، فلو فعل أي فعل على وجه التقرب لا يعتد به في شرعنا وقع في الشرك، يعني لا يعد عندنا عبادة لكن هو أراد العبادة فيقع في الشرك لأنه عظم غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أما نحن فلا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بالعبادة، ولذلك الركوع لا يكون في الإسلام عبادة إلا في حال واحدة، إذا كان في الصلاة. والعبادة كم رقمها؟ الرابعة عشرة عبادة النذر. والنذر شرعا يطلق على معنيين، والنذر شرعا يطلق على معنيين، أحدهما معنى عام وهو التزام العبد بدين الإسلام، معنى عام وهو التزام العبد بدين الإسلام، والآخر معنى خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير مطلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، فلا يكون نذرا يتقرب به إلى الله إلا بأن يجمع ثلاثة أوصاف، فلا يكون نذرا يتقرب به إلى الله إلا بأن يجمع ثلاثة أوصاف. أولها أن يكون نفلا، لأن الواجب لازم له بالأصالة، لأن الواجب لازم له بالأصالة. إذا قال واحد نذر عليه أصلي العصر أربع ركعات، هذا تعبد الله بالنذر؟ الجواب لا، لأنه لازم له بالأصالة. وثانيها أن يكون معينا وخرج به المبهم، وخرج به المبهم، فلو أنه أبهمه فلم يعين فقال لله علي نذر، هذا لا يتعبد به إلى الله، لكن يبينه يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام. وثالثها أن يكون غير معلق، أي لا على وجه المقابلة والمعاوضة، أي لا على وجه المقابلة والمعاوضة، كما لو قال لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام، فهذا يلزمه النذر وفاء، لكنه لا يكون قربة يجر عليها، يلزمه النذر وفاء لكنه لا يكون قربة يجر عليها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني إذا كان على وجه المقابلة والمعاوضة. وفي حديث أنه نهى عن النذر، يعني الذي يكون على وجه المقابلة والمعاوضة، فهذا يجب عليه أن يفي بالنذر، لكن ما يكون له عليه أجر على عقد العمل، يجر على الوفاء لكن عقد العمل لا. والعبد قد يعمل عملا ولا يجر عليه، مثل إيش؟ مثل من أتى عرافا فسأله لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة، وش معنى؟ وفي لفظ أحمد يوم، وش معناها؟ وش معنى لم تقبل؟ ها يوسف؟ لا يجر عليها، لا ثواب عليها، يعمل عملا صالحا ويجب عليه ذلك لكن لا أجر له. كذلك هذا الذي يعقد النذر على وجه المعاوضة، هذا لا أجر له على عقد النذر، يجر على الوفاء، أما عقد النذر لا. لكن الذي يتبرر بالنذر، يتبرر بالنذر، مثل يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي أن أصلي الليلة، هذا يتبرر تطوعا ويلزم نفسه بذلك إكراها لها على الطاعة، فهذا هو النذر الممدوح شرعا بأوصافه الثلاثة. نعم، أحسن الله عليكم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين، والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته. والآخر خاص، وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان تقدما، والإسلام الشرعي له إطلاقان تقدما: أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والآخر خاص وله معنيان: أحدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإسلام بالإيمان والإحسان. طيب، هل مسألة هذه كم مرت علينا في الدروس هذه؟ في أي كتاب؟ وردت في فضل الإسلام في الأربعين النووية وفي ثلاثة الأصول ثلاث مرات. هذا يبين لك أن العلم النافع هو الذي يتكرر. يقول الإمام مالك شر العلم الغريب، يصير معنى العبارة خير العلم الظاهر، خير العلم الظاهر. لا تدورون علم ما هو بيعرفونها الناس، العلم اللي ما يعرفونه الناس ترى ما فيه خير، العلم اللي يعرفونها الناس ويحتاجونه التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، بر الوالدين، الأذكار، الأدب، هذه اللي تعلمها أنت وتفقه فيها حتى تنفع نفسك وتنفع الناس. ولا يكرر إلا الأعلى، ما يكرر شيء إلا هو الأعلى. الآن الفاتحة كم مرة نقرأها في الصلاة؟ في الصلاة الرباعية أربع مرات صح؟ وفي اليوم والليلة تقرأها أزيد من 17 مرة، يعني أقل شيء 17 مرة وأعلى. طيب ليش بكرة ما نغير؟ ليش؟ الشرع إنما أمرك أن تكرر لشدة حاجتك إلى معانيها، إلى الفاتحة. فهذه الكتب التي في يومين شوف تكررت مسألة ثلاث مرات لشدة الحاجة إليها، وأنها من أعظم العلم الذي تنبغي له. لذلك من أعظم الفتن التي يفتن بها الناس فتنة البحث عن الجديد والتغيير. هذه فتنة، فتنة البحث عن الجديد والتغيير. لا لا تبحث عن الجديد والتغيير، ابحث عما يلزمك في اليوم والليلة وتفقه فيه وأعده مرة ومرتين وثلاث وأربع، هذا هو الذي ينفعك. وأما التغيير والتجديد هذا قد يورث بك تحدث بدع وضلالات. الناس الآن صاروا تحت دعوة التغيير يفعلون أشياء منكرة، يفعلون بدع، يقول تغيير تغيير، يعني أخذوا واحد خطب مرة خطبة الجمعة عن الموت، خطبة الجمعة في المسجد عن الموت، وبعد الخطبة طفوا أنوار المسجد سووا مشهد تمثيلي لدخول جنازة، جنازة يعني ما فيها أحد بس جنازة، دخلت جنازة ولفت في المسجد لبت في الناس وخرجت. يقولون تغيير في طريقة الخطبة، وأن الناس يملون الخطاب الديني المتكرر. اللي يمل الخطاب الديني المتكرر هذا لضعف إيمانه، يخشى عليه من النفاق، يخشى عليه من الكفر. الدين الذي ينفعك هو الذي كرره الله عز وجل عليك في اليوم والليلة مرات عديدة، والشيء الذي لا تحتاج إليه لا ينبغي أن تجعل فيه وقتك. فتكرار هذه المسألة في يومين في ثلاثة كتب يدلك على أنها مسألة عظيمة. فالعلماء يعرفون العلم، ما كرروا إلا شيء ينفعك، شيء أنت تحتاج إليه. فدائما احرص على ما ينفعك تكرره مرة ومرتين وثلاث وأربع. لذلك العلماء لما كانوا يدركون هذا ما كانوا يستكبرون عن مثل هذه الكتب، لا تعلما ولا تعليما، ما يستكبر. يعني يجي يقرأ عليه واحد ثلاثة الأصول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع، ما يقول أنا ليش ما أجدل على نفسي أدور كتاب آخر أستفيد يقرأون منها الطلبة وأنا أشرحه، لا، هو يعلم أن هذا أنفع لهم. ولذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أقرأ ثلاثة الأصول لما كان في الدلم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. ولذلك الناس اللي في المنطقة يتكررون على مجلسه يسمعون مثل هذا العلم النافع مرات كثيرة. ونحن إذا أحدنا شاف إعلان ثلاثة الأصول أدلتها قال يا أخي وش في هذا الكتاب، يا مسكين في هذا الكتاب الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك، هذا اللي في هذا الكتاب، من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذا اللي في قبرك تسأل عنه، هذا أعظم المطلوب الذي أنت تسأل منه. وأنت كلما كررت على نفسك قمن أن يرسخ في قلبك، فيثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا كنت لا تذكره ولا ترفع رأس إليه ولا تعتني به فأنت تخاف أن لا تذكره إذا احتجته. ولذلك عليكم بالعلم النافع الظاهر الذي تحتاجون إليه، كرروه مرة ومرتين وثلاثة. سبحان الله، الأولين ترى ما تركوا لنا شيء. في أحد الأخوان أرشدته إلى الشيخ عبد الله بن عثمان بن أحمد بن عثمان بن بشر رحمة الله عليه، قلت له اذهب اقرأ عليه، فقرأ عليه وما قرأ عليه ثلاثة الأصول. لما فرغ من ثلاثة الأصول قال صاحبنا أحسن الله إليك وش نقرأ بعده؟ كان جواب الشيخ نعيده مرة ثانية، نعيده مرة ثانية. هذا الشيخ هذا يعني لما توفي قبل سنتين قرب 90، لما قرأ عليه هذا يمكن عمره يعني قرب 80، يقول له عده مرة ثانية. وش فائدة الشيخ من هذا الكتاب؟ يعرف أن هذا الكتاب فيها الدين الذي ينبغي أن يكرر مرة واثنتين وثلاث. وأنت أيها الطالب ينبغي أن تفهم هذا الكتاب جيدا، ما فهمته في الأولى تفهمه في الثانية، تفهمه في الثالثة، تفهمه في الرابعة. فمثل هذه المسائل عندما تتكرر لا تزهد فيها. يعني مثل واحد من الأخوان يعرض لي، يقول واحد من الأخوان مستفيد يقرأ لكن ما يحضر الدروس، نقول له ليش ما تحضر الدروس؟ يقول لا جديد فيها. وش لا جديد فيها؟ وش تدور أنت في الجديد؟ دور المعروف اللي يكرر عليك يوم وليلة وثلاث وأربع وخمس وست، هذا هو الذي ينفعك. إذا كررت هذا الذي تحتاجه أنت هو الذي ينفعك. لذلك أحد المشايخ هو الشيخ صالح بن غانم السدلان حفظه الله يقول لي أنا هالكتب هذه عندك كتب، يقول أخليهم يكررونها علي دائما الطلبة، يقول هم ينتفعون وأنا ما أنسى العلم اللي يلزمني. يعني العلم اللي يلزمه ما ينساه. أنت لو درست ثلاثة الأصول مرة في حياتك، والتوحيد مرة في حياتك، والأربعين النووية مرة في حياتك، تبقى معك ما تبقى معك. لكن الذي يكررها مرة ومرتين ثلاثة قد يصيبه الخرف وهو يكرر هذه الكتب، قد يصيبه الخرف ويكرر هذه الكتب. يعني أنا لقيت الشيخ صالح الطاسان رحمه الله من علماء الرسل، وكان لما ضعف عقله ما يخربط ما يسولف، يقرأ من المتون، يقرأ المتون، يقرأ قرآن، يقرأ متون، يقرأ شوي الرحبية، شوي ألفية بن مالك، باقية في قلبه، مسيطرة في قلبه. وشيخنا الشيخ علي الحمد الصالح رحمه الله، وهو من أوائل شيوخ شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، قبل وفاته بسنة مر على الشيخ محمد بن عثيمين، شوفوا هو أكبر منه، والشيخ محمد حفظ عليه المتون الأولى، قال له يا شيخ محمد ما ودك أن نحط لنا جلسة الراجع فيها المتون اللي حفظناها؟ يعني شف هذا اللي في قلوبهم، ما هو عشان يحفظه علشان يقول للناس حفظت ولا يتزين للناس حفظت، لا، حتى يموت على هذا الدين، يبقى هذا الدين في قلبه حافظا له فيثبت الله عز وجل. أما الذي يتفلت من هذا كيف يضمن أنه يموت على هذا الدين كما أراد الله سبحانه وتعالى منه؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام. والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيش؟ الإيمان، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان. والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في إيمانك وإسلامك وإحسانك، فإن من معرفة الدين قدرا واجبا عليك لا يصح إسلام العبد إلا به. والقدر الذي يجب من معرفة الدين يرجع إلى ثلاثة أصول، والقدر الذي يجب من معرفة الدين يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، بأن يكون على ما جاء في الشرع، بأن يكون على ما جاء في الشرع. وجماعه أركان الإيمان الستة وما يرجع إليها، وجماعه أركان الإيمان الستة وما يرجع إليها. والأصل الثاني الفعل، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا، موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا، للشرع أمرا وحلا. والمراد بالحركات الاختيارية ما صدر عن إرادة ونية وقصد، والمراد بالحركات الاختيارية ما صدر عن إرادة ونية وقصد. وفعل العبد نوعان، وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الأركان والشروط والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة فيما يجري بينه وبينه، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة فيما يجري بينه وبينهم. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك الفعل واجتنابه لرضا الله، موافقة ترك الفعل واجتنابه لمرضاة الله. وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وما يرجع إليها وما يتصل بها، وما يرجع إليها وما يتصل بها. فهذه الأصول الثلاثة هي الواجبة عليك في دينك، في إسلامك وإيمانك وإحسانك. ومن أحسن من تكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وهي العلم الذي ينبغي أن تعرفه. يعني أولها إيش؟ الأصل الأول إيش؟ الاعتقاد. جماعه إيش؟ يعني اللازم الأعظم منه، أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة وما يتصل بها وما يرجع إليها. يعني هذا يجب أن يعلم الناس هذه الأركان، لا يصح دينهم إلا بمعرفتها. يعرفه إذا قلت له واحد في السعودية قلت له تؤمن بالملائكة؟ قال لا ما في ملائكة، هذا كافر، هذا كافر. وفيه النقض العاشر من نواقض الإسلام الذي هو الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الشيخ سليمان بن سحمان: المراد به أصل الدين الذي لا يكون مسلم إلا به. إذا أعرض عن أصل الدين الذي لا يكون إلا مسلم به هذا كافر، خارج من الملة ولو كان سعودي. فهذا واجب على الخلق كافة، فيجب على الإنسان أن يتعلم هذا فيما يتعلق بالاعتقاد. الفعل ذكرنا أن الفعل نوعان: فعل مع الله وفعل مع الخلق، وكل واحد له جماع يجمعه، يعني أمر ينتظم فيه ويرجع إليه. جماع الفعل مع الخلق إيش؟ أحكام المعاشرة والمعاملة، أحكام المعاشرة والمعاملة مع الخلق. فالإنسان الذي يضيع ما يجب عليه مما يلزم من الحقوق ولا يعرفها، هذا يخشى عليه من الكفر، يخشى عليه من الكفر. الله أوجب عليه بر الوالدين، أوجب عليه صلة الأرحام، أوجب عليه الإحسان إلى الجيران. بعض الناس ما قلت له صلة الرحم، مش صلة الرحم، ما يعرف ايش معنى صلة الرحم. وإذا لم تعلمها كيف تؤديها؟ هذا الأمر الذي أمرك الله به كيف تؤديه؟ ولذلك تسمع من أسئلة الناس أشياء عجيبة، تسمع من أسئلة الناس أشياء عجيبة. لماذا؟ لأنهم ضيعوا ما يلزمهم من الدين. أول كان عندنا الناس يعلمون الدين الذي يلزمهم، يجمعون في المساجد دائما، وينبه الأئمة أنهم يعلمون الناس الدين يلزمهم، يتعلمون شروط الصلاة وأركانها وأجباتها، ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، يتعلمونها، تمتلئ قلوبهم بمعرفة أن من أهم عليهم الدين، لأنهم إذا ماتوا يلقون الله عز وجل، فماذا يقولون له؟ في قلوبهم مشغولة بهذا. مرة ذهبت إلى قرية اسمها عرجة في غرب نجد، أضافني رجل بعد محاضرة لي، فجاءني في المجلس بعد صلاة العشاء وقبل العشاء رجل كبير في السن، وقال لي: يا ولدي أنا ما جيت للعشاء، أنا أنام بدري ولا تعشى، ولكن يا ولدي أنا حفظت كلمات. قال: يا ولدي أنا حفظت كلمات وصرت كبير، ولا أدري هل اللي حفظته لا الحين أنا على صواب فيه، ولا أنا أخطيت ضيعت فيه بسبب الكبر. قلت: تفضل يا عم. فسرد علي رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للشيخ محمد عبد الوهاب. يعني هذا أهم ما في قلبه، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها اللي حفظها، هل لا الحين ضابطها ويعمل بها، ولا ضيع شيء منها. فلما كان هذا مطلوب الناس كانوا يعيشون حياة سعيدة، ويعرفون أن المقصود من العلم أنك تلقى الله على الوجه الذي يرضاه الله. يعني إذا لقيت الله ابيض وجهك عند لقاء الله، يعني صار وجهك أبيض لأنك تلقاه بما يشرفك. الناس الحين صار يهتم أنه يبيض وجهه عند آل فلان وآل فلان، ولا الأمير الفلاني ولا الملك الفلاني، لكن يبيض وجهه عند ربه تلقاه ضعيف في الناس. ولذلك غابت عنهم العلوم اللازمة لهم، يعني أنت هذا والله لو تقعد تفكر في هالشايب هذا ويجي ويقول أنا حفظت كذا وأني أبشوف أنا ضيعت ولا ما ضيعت وباقي العلم اللي معي ولا ما معي، يعني هذا وش تقول وش تقيس به؟ يعني تعرف أن هذا تعلم العلم لله، ما تعلم العلم عشان يقولون شيخ ولا تحفظ شروط الصلاة وأركان واجباتها علشان يقولون حفظها، وبعدين لما حفظها عرف أن هذا هو الدين الذي يلزمه وأنه يجب أن يكون معه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فعاشوا حياة سعيدة ويرجى لهم أن يلقوا الله عز وجل على حياة سعيدة. لكن نحن اللي نضيع أوقاتنا فيما ينفعنا، والله لا يضيع أحد وقته فيما لا ينفعه إلا ندم. وتقدم معنا في كتاب الآداب قوله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا لا يذكر فيه الله إلا كان عليه يوم القيامة إيش؟ ترى، يعني حسرة وخسرة، حسرة وخسارة. يقول للشيخ عبد الله بن حمد الراجحي من القضاة القدامى قد جاوز قارب 100، يقول: كان شيخنا الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله يمر علينا ويقول: نحن نقرأ الجرائد، يقول: يا عيالي اقرأوا الكتب اللي تنفعكم، تراكم تندمون بكرة على وقتكم اللي ضيعتموه في هالجرائد. يقول: والله إننا ندبين على الوقت اللي ضيعناه في الجرائد، لو الواحد قرأ له قرآن كان أبرك له، مع أنه حصل خير كثير يعني، وكان مما قرأ على الشيخ محمد نفسه كتاب الإقناع والمنتهى، يمكن الآن تعد 5-6 قرأوا الإقناع والمنتهى على المشايخ، ومع ذلك يرى أنه ضيع وقته. فكيف حالنا نحن لو يدري عن حال المنتسبين إلى العلم لرأى من ذلك عجبا، لكن الله يصلح أحوال المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام 5، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام 5، وهي المذكورة في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وستأتي في كلام المصنف. وأركان الإحسان 2، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. طيب، يمكن أن يوقع الإنسان العبادة بدون مراقبة ولا مشاهدة؟ الجواب نعم، مثل المرائين، المرائي هو يوقع عبادة لكن ليس على مقام المشاهدة أو المراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم، بسم الله عليكم. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أن لا يعبد، عفو الله عنك، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإسلام ومراتبه وأركانه قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فهو دال على وجوب اتباع دين الإسلام. وكذا قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي أي صلاة؟ الصلوات الخمس في اليوم والليلة. والزكاة التي هي ركن الإسلام هي الزكاة إيش؟ المفروضة المعينة في الأموال. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. والصوم الذي هو ركن الإسلام هو صيام شهر رمضان في كل سنة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى لا إله إلا الله، وأنه جامع بين النفي والإثبات، والمراد بالنفي نفي جميع ما يعبد من دون الله، والمراد بالإثبات إثبات العبادة لله عز وجل. ويبين نفيها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ويبين إثباتها قوله تعالى: إلا الذي فطرني. فالآية المذكورة مبينة للنفي والإثبات المذكور في قول العبد لا إله إلا الله. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني إلا بما شرعه الله، يعني إلا بما شرعه الله، فإن الشرع لله وحده، فالضمير فيه عائد إلى الله عز وجل، فلا يضاف فعل الشرع إلا إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك، ما الدليل أن فعل الشرع لا يضاف إلا إلى الله؟ عبد العزيز أحسن. أحدهما اضطراد نسبة الشرع في القرآن والسنة إلى الله عز وجل، فلم يأتي قط في الكتاب والسنة نسبة الشرع إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره. والدليل الثاني عبد العزيز أحسنت، أنه لم يقع في كلام أحد من الصحابة نسبة الشرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل أحد منهم قط شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما عندهم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بخبره عن حكم الله عز وجل. فالشرع وضع الدين الذي يطلب من العباد أن يكونوا عليه، فوضع الدين الذي يطلب من العباد أن يكونوا عليه ليس إلا لله سبحانه وتعالى. وأشرت إلى ذلك بقولي شعرا: الشرع حق الله دون رسوله، الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان، بالنص أثبت لا بقول فلان. أوما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني. أوما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، يعني ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع، وجميع صحب محمد لم يخبروا، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى شارعا، فلا يقال قال الشارع صلى الله عليه وسلم يذكر حديث، الشارع خبر عن الله عز وجل ليس من أسمائه، وإنما خبر عن الله عز وجل يجوز أن يخبر عنه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقال له قال الشارع، ووقوعه في بعض كلام أهل العلم سهو. ولشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى رسالة محررة في ذلك، بعث بها إلى مجلس الوزراء لما أراد إيجاد لجنة اسمها اللجنة التشريعية، فقال إن إضافة التشريع إلى غير الله عز وجل لا يجوز حتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع حق الله عز وجل، لذلك لا يجوز المجلس التشريعي أو اللجنة التشريعية أو غيرها، لأن الشرع حق لله سبحانه وتعالى. يجوز أن يقال المجلس النظامي، المجلس التنظيمي، اللجنة التنظيمية، هذا في عرف الناس، ألفاظ تعرف عليه الناس، أما الألفاظ الشرعية التي جعلها الله دينا ما تجعل لغير الله عز وجل. نعم، أحسن الله عليكم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان في الشرع له معنيان، الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا ذكر الإيمان مع الإسلام والإحسان. وتقدمت هذه المسألة في أي كتاب؟ 40 نووية. وللإيمان شعب كثيرة، والمراد بشعب الإيمان خصاله وأجزاؤه، والمراد بشعب الإيمان خصاله وأجزاؤه الجامعة، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، ومنها عملي كإماطة الأذى عن الطريق، ومنها قلبي كالحياء، وجمعت هذه الأنواع الثلاثة في خبره صلى الله عليه وسلم: الإمام 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه، واللفظ لمسلم. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان 6، ولم يأتي في القرآن قط جمع أركان الإيمان 6، ما جاء في آية جمع الأركان كلها 6، جاء في آية 5 فقط. وأفرد الإيمان بالقدر وحده لأمرين، وأفرد الإيمان بالقدر وحده لأمرين، أحدهما أنه تابع في الأصل للإيمان بالله، أنه تابع في الأصل للإيمان بالله، لأن القدر هو فعله سبحانه وتعالى، لأن القدر هو فعله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. والآخر تعظيما لشأنه، والآخر تعظيما لشأنه وتنبيها إلى جلالة قدره. ورأس ما ينبغي تعلمه في أركان الإيمان معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن، فكل واحد من هذه الأركان له قدر واجب على العبد لا يجزئه في حصول إيمانه به إلا أن يكون عنده. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا. هي كلامه عز وجل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وكلها منسوخة بالقرآن والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا ليأمروهم بعبادة الله. وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق. فمن أحسن فله الجنة ومن أساء فجزاؤه النار والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة من الإيمان في كل واحد من هذه الأركان. وهذه الأقدار واجبة على الخلق كافة، والجهل بها لا يثبت معه دعوة الإسلام يعني لو مسكت لك عامي وقلت هل فيه نبي سيأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يبعثها الله إلينا؟ قال لي بيجي نبي، هذا ليس مسلما، لأن الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت له يعني ما رأيك بالتوراة والإنجيل، هل نأخذ منها الأحكام؟ قال لي هذه تؤخذ من الأحكام، هذه من كتب الله عز وجل مثلها مثل القرآن، هذا كافر، لأنه لا بد أن يعرف أن هذه الكتب كلها نسخت وأنه ليس شيء منها مصدرا للأحكام بعد إنزال القرآن الكريم. لذلك هذه المسائل من أعظم المسائل التي ينبغي أن يعلمها الناس، وهي بحمد الله عندنا الانتشار أصل التعليم موجودة عند الناس وإن لم يعبروا بهذه العبارات، لكن يعرفون. مثل لو قلت العامي أتعرف الملائكة؟ قال لي الملائكة خلق من خلق الله، هو يعرف حقيقة الملائكة، يؤمن بأن هناك ملائكة، يؤمن بأن هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله. ولكن في بعض البلاد الإسلامية تجد يقول مسلم هو ما يعرف ما يلزمه من دين الله سبحانه وتعالى. فالواجب على من يفيد الناس من إمام أو خطيب أو داعية أو معلم أو مدرس أو غير ذلك أن يعلمهم ما يلزمهم من دين الله سبحانه وتعالى مما لا يكونون مسلمين إلا به، ما يكون مسلم إلا به. يعني هذا الذي يقول لك تعرف الملائكة، يقول ما في شيء اسمه ملائكة، هذا لا يكون من أهل الإسلام، لا بد أن يؤمن بالملائكة. ولذلك كان أهل العلم يكررون هذا الكتاب ثلاثة الأصول دائما، والشيخ محمد إبراهيم كان يكتب دائما للقضاة والأئمة أنكم تقرون الناس ثلاثة الأصول لحاجة الناس لها، يكرر هذا الدين الذي يعرفه حتى يعرفه. ولذلك تجد كبار السن بعضهم من كثرة التكرار حفظها، من كثرة أن التكرار حفظ. أخبرني أحد الإخوان يقول دعيت إلى عرس في المنطقة الشرقية، يقول يعني قالوا من عنده مشاركة، من عنده مشاركة في حفل خطابي، فخرج يقول رجل كبير يقول على عصا، قال أنا عندي مشاركة، قالوا سم، يقول سارت ثلاثة الأصول كاملة، يقول كبير في السن يقول، لكن سبحان الله يعني اشتغل قلبه بهذا وكرر عليه هذا وعرف هذا أن هذا الدين الذي يلزمه فتعلمه. فهذا مما ينبغي أن يتعلم طالب العلم خاصة، وأن يعلمه الناس وأن يكرره عليهم لشدة الحاجة إليه. نعم. أحسن الله عليكم. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، والمراد منه ما كان بين الخالق والمخلوق، والمراد منه ما كان بين الخالق والمخلوق، وله إطلاقان شرعيان، وله إطلاقان شرعيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما الإحسان معه في حكمه القدري، الإحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، بالصبر على الأقدار، والآخر الإحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق، بامتثال خبره بالتصديق وطلبه بامتثال الأمر والنهي، وطلبه بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف الإحسان شيء ركن واحد أي شيء واحد، قول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لتوجيه كلامه، إذ حقيقة الركن لا تصدق عليه، لأن الركن لا يكون إلا متعددا، فإما أن يكون ركنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، ولا يكون ركن واحد، لأنه إذا كان ركنا واحدا فهو الشيء نفسه. وتقدم أن للإحسان ركنين، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو على مقام المراقبة. نعم. أحسن الله عليكم. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال